ده حاجة تانية دي، دي كدرجة ودي ايه؟ دي درجات. دي كايلها ايه؟ درجة ايه؟ وكلا وعد الله الحسنى. انما هنا بعد التانية وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما. ايه تفسيره؟ درجات منه. بعدك ايه؟ درجة. بتاع ايه؟ قول الدرجة. طب واللي ما كانش يقول الدرجة وقعد، يبقى نفضله درجة واحدة ونفضل المجاهد عليه درجة واحدة ولا درجات عدة؟ ايه؟ درجات عدة. ليه؟ لان دوك قول الدرجة نفضله درجة، ودوني هيك منهم غير قول الدرجة يبقى يتفضلوا ايه؟ يبقوا يتفضلوا ايه؟ درجات. كلمة درجات، كلمة درجة ساعة ما تسمعها اعرف انها المنزلة، ان لها الايه؟ المنزلة. المنزلة لا تكفي فقط انها منزلة، بل المنزلة الارتقائية. المنزلة هي، ولذلك نقول درجات، درجة السلم الدرجة دي، وبعدين ايه؟ وبعدين درجة، وبعدين درجة. فاذا كان التغير الى منازل اخرى يعني تحت، نقول دركات. نقول ايه؟ دركات. دي كدرجات ودي ايه؟ ودي دركات. درجات منه ومغفرة ايه؟ ورحمة. وهل الدرجات دي للكل؟ كل المجاهدين؟ قال لك لا، لان اصل نفس لما يروحوا للجهاد فيه فرق بين الخروج من اوطانهم الى الجهاد وعملية الجهاد في ذاتها. لان عملية الجهاد في ذاتها هتعوز ايه؟ هتعوز برضو همة ايمانية. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. القاعدين اللي هم ايه؟ وللدرجة. وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين اي من غير وللدرجة اجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. الحق سبحانه وتعالى حين رغب المؤمنين في أن يكونوا مجاهدين، ومعنى مجاهد أن يبذل الجهد. يبذل الجهد لماذا؟ لتكون كلمة الله هي العليا. أدل أدل يبقى ده اسمه إيه؟ مجاهد. فإذا ما كان قد آمن وتخلف في مكان عن الصف الإيماني، يبقى هو نفع نفسه بالإيمان، بس ما انضمش لركب من ينفع الناس سواه بالإيمان. فالحق سبحانه وتعالى يريد انه يعبأ كل من مس الإيمان قلبه، وان كان في مكان حتى فيه كفار يقول له تخلص من حياطة الكفار حواليك كده وعاملين النطاق حواليك عشان تطلع تنضم لإيه؟ انت صحيح نفعت نفسك بالإيمان، انما اطلع علشان تشيع مين؟ عشان تشيع الإيمان لسواك، وتحب للناس ما أحببت لنفسك.